ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالتوحيد لأجله خلق الله الخلق، ولأجلهم قسموا إلى أهل باطل وأهل حق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. والتوحيد هو حق الله على العبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، سيد العلماء، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجاه في الصحيحين. والتوحيد لأجله شرعت سيوف الجهاد، ولأجله قتل أهل الكفر والعناد. قال رب العباد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعض الآخر لغير الله، وجب القتال عند ذلك. والتوحيد هو الذي يقوم الموحد ببذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد. رواه الإمام أحمد. والتوحيد هو أول ما يلامس الآذان بالأذان عند الولادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كما روى ذلك الإمام أبو داود وغيره. والتوحيد هو آخر ما يفارقه الموحد قبل انتقاله من هذه الحياة إلى حياة البرزخ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. والتوحيد هو الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل بغيره. إذا أخل التوحيد وإذا نقض التوحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان لا صرفا ولا عدلا. قال الله تعالى مخاطبا أكثر خلقه عليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد إذن من أهم المهمات، وهو آتى الواجبات وينتقل به إلى غيره ولا ينتقل عنه إلى غيره. وقد أحسن الإمام البخاري رحمه الله صنيعا في صحيحه، حيث بدأه بكتاب مثل الوحي وختمه بكتاب التوحيد. وهنا قد يسأل سائل ويقول قائل: كذلك قال الله تعالى الحمد لله حمدا حمدا والشكر له ليس له عدا والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هدا وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فقد تكلمنا في الخطبة الأولى عن التوحيد، عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وذكرنا أن هذا القسم الذي هو ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتوحيد الألوهية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو توحيد العبادة والنسك، وأما القسم الثاني فهو توحيد الحكم والقضاء والتشريع، وأما القسم الثالث فهو توحيد الولاء والبراء. أتوالي الله سبحانه وتعالى وتوالي كل من يوالي الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والمجاهدين والصديقين وعامة المسلمين. كذلك تبرأ وتعادي كل من يعادي الله سبحانه وتعالى أو يعادي أنبياء الله سبحانه وتعالى أو يعادي شريعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فهذه الآية على ظاهرها في من تولى الكافرين وقد جاءت في الكتاب والسنة وهي محمودة، لكنها ليست المقياس في إيمان الناس، لكنها ليست المحك الذي يعرف ربه الطيب من القبيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه عنه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الألباني، إلا